نظر زقر دوسرا سي تسعدني تبطن لرزق و وراكن راتي بديت وراكن راتي بديت أرجع في الغلا يداري يغزدنا ويجلنا غلب حور أدور تلاتة يا غريب أدور تلاتة يا غريب يبدا ربي لرزق الدنيا صرف والمكتب هوا هوا ارواح ايها نمد عن شرك مد يخقيك الهوى I كدير عتنا ولا قيس لاني تهنا هاتي قواش توك الكل يدباب الهوى هاتي قواش توك الكل يدباب الهوى كل سقصة واللي يبقيز نغمسة والزينة تزني تقام فطرة بمتسة والزينة تزني تقام فطرة بمتسة روحي رانا مدة شركة مدة روحي يغقيك الهوى كنتي تزرع الصحراء قلني مع القويرة يا غنت سفني دا يتبع عمراني تهنى لا دير زي لي سعتي غنيمة كنتي تزرع الصحراء قلني مع القويرة يا غنراتي لي المليحة نمود سواقا يشلغي مودان يغري وفي وليد سيدي ربي نوعفو بلا ومواه فضل نكتب هوا هوا هوا صرفوا على المكتبة.